بحبهم ابني وبنتي وامهم اكتر ثلاثة بحبهم ابني وبنتي وامهم تجنن في قلبي تملي جنبي تجنن في قلبي تملي جنبي وبقول يا ربي خليني اعيش من اجلهم ابني الصغير الله اكبر اخلاقه هاديه كويسه يلعب يذاكر ناجح وشاطر وتحب كل المدرسه واحب وقتي بقضي معاك اسال وجاوب على هواك واحب وقتي بقضي معاك اسال وجاوب على هواك تجنن في قلبي تملي جنبي تجنن في قلبي تملي جنبي وبقول يا ربي خليني اعيش من اجلهم بنتي الوحيدة حنينة من يومها جايبة لي الهنا أصحى وأنام على حسها وإن غبت تسهر لو سنة ولما أرجع يا ماما بابا حبيبي جنبي السلامة ولما ارجع يا ماما بابا حبيبي جنبي السلامة تجنن في قلبي تملي جنبي تجنن في قلبي تملي جنبي وبقول يا ربي خليني اعيش من اجلهم شيرت دنيتي أتمتني حزني وفرحتي ربي تياري ثاني بركت في مالي سهرت ليالي سهرت ليالي ضحت شبابها وقتها علشان نصيبها وبختها ضحت شبابها وقتها علشان نصيبها وبختها تكمن في قلبي تملي جنبي تكمن في قلبي تملي